على البيت بالحاج اللي تبي ترجع على البيت هالحين وقل له ترى يحيى على الباب لا زال وهدي لحور هناك بس انت حري لا تقولي ما تتورحم دموع الأطفال يا خلو ارحمنا ترانا صغيري ولا نعترض يا رب في حكم لا جاد بس الحزن يا رب بالقلب والعين وشلون بصبر ربنا يرحم الحال راحت وخلتنا على الساس باكي هم انحنون اهتم ساحات دمع لاسا ولا ضاق صدري امي يا اللي تسلي الله ام الحنونه تمسح الدمع لا سا ولا ضاق صدري امي يا اللي تسلي وامي هي الدنيا وهي شمس وظلال وامي لي ناديتها ما تخلي امي يا خالي من ضيقة البال من سهل ومرات بنا سنين وسنين اسمع صدى صوتك تناديني يا عيال وشوفك بعيني تروحيني وتجي شالوك يا عمري وانا اشوفك رجال وحطوك في قبر من الارض متري ويلا عسى قبرك وسع بلا ميال ومن ريحه الجنه بقبرك تهني ويلا عسى قبرك وسعين بلا ميال ومن ريحة الجنة قبرك تهني يلا عسى قبرك وسعين بلا ميال من ريحة الجنة الله عسى يلا عسى قبرك وسعين بلا ميال ومن ريحة الجنة بقبرك تهاني